أخونا يسأل ويقول: هل تفسير نعجة في سورة صاد هي امرأة أم هي نعجة على حقيقتها؟ وهل النعجة كمثل النعجة التي في عصرنا الحاضر أم لا؟ أما التي في سورة صاد إن هذا أخي لو 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وغزني في الخطاب، فقال له نبي الله ظلمك بسؤال نعجتك إلى النعاجة، فمساق العبارة أنها للنعاج المعروفة. وأما الروايات الإسرائيلية التي فيها تعريض بنبي الله صلى الله عليه وسلم فهي من الروايات الباطلة الكاذبة، فالمقصود بالنعجة النعجة المعروفة من نعاج الغنم. وهل الواقع بهذه الصفة أو لأمر آخر أو لحمل القاضي على أن يتثبت قبل أن يحكم أو أن يستثبت من صحة ما قال المدعي وأن يسأل المدعى عليه عن جوابه على تلك الدعوة وأمثال ذلك، الله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.